بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل أو الآخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حطه به وهكذا. قلنا في الدرس الماضي أنه يجب على جاهل الحمد أن يتعلم فيما إذا كان الوقت وسيعا، أما إذا لم يتمكن لضيق الوقت يقتصر على ما يحسن من قراءة الحمد. وقلنا البحث في أنه هل يقتصر ويكتفي على ما يحسن قراءته من الحمد، أو يجب عليه التعويض من الفأس. على كل، نحن بينا هذه المسألة وقلنا يجب عليه التعويض على أحد الأقوال، وقلنا يجب المساواة حتى في الحروف على قول المشهور. هنا نذكر مراعاة الترتيب بين البدل وبين المبدل، وهذا يتصور على صور، بمعنى أن المكلف لو جهل قسما من الفاتحة قلنا يجب عليه التعويض، وإذا وجب عليه التعويض يجب عليه تقديم ما يعلمه أولا ثم يأتي بالبدل بالعوض. مثلا إذا علم من الفاتحة من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، يجب عليه أن يجعل البدل في الموضع وهو من قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجب أن يضع هنا البدل على التفصيل المتقدم. هذا واحد. أما لو جهل من قوله الحمد لله، هو ما يعلم الحمد لله، ما يعلمها، لكنه يعلم ما بعد، يعني يجهل الأول من أول الفاتحة ويعلم ما بعد، أيضا يجب عليه وضع البدل في المكان الذي جهله، لا أنه يضع يقدم ما يعلمه هكذا ثم يأتي بالباقي. الصورة الثالثة، لو علم من أول الفاتحة شيئا ثم جهل الوسط، يعلم من الأول من أول الفاتحة ويجهل من الوسط ويعلم من الآخر، يجعل البدل في الوسط في المكان الذي يجهله جعله هنا. الصورة الأخيرة، لو علم الوسط وجهل الطرفين، يعلم بوسط الفاتح من الوسط ويجهل من الأول ويجهل من الآخر، فيجعل البدل من الأول ويجعل البدل من الأخير، لا أنه يقدم الوسط. وهكذا في كل مورد يجهل فيه يضع فيه بدل، يضع البدل. نعم. فإذا هذا هو مراعاة التفسير. لا يحط آية، يحط آية، لأنه بناء على وجوب المساواة، بناء على وجوب حتى مساواة الحروف، يعني على قول المشهور المساواة بالحروف، لكن المساواة بالحروف هذا فيه بحث الآن نبحثه، يعني هل هو العدد، عدد الحروف، عدد حروف سورة الحمد، هل هو 155 حرفا أو أنه يختلف؟ لا، هذا مختلف فيه، لأنه تارة أنت تراعي الحروف الملفوظة حتى الحروف الملفوظة وإن لم تكن مكتوبة، وتارة تراعي الحروف المكتوبة. إذا كنت تراعي الحروف الملفوظة معناه هناك حروف حتى الشدة والمد يجب مراعاة فيها، فإذا هنا كلام يعني على نعم. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول، علم من أول الفاتحة، أول الفاتحة ما هو؟ والحمد لله رب العالمين، أخر البدل. إذا علم الأول وجهل ما بعد الأول فيؤخر البدل، لا أنه يقدم البدل، لا، يؤخر البدل عن الأول، فيقرأ يقول الحمد لله رب العالمين ثم يأتي بالبدل. نعم، أو الآخر، أو الآخر هذا عطف أو عاطفة، يعني علم الآخر، هذا فرد ثاني، يعني صورة ثانية، علم الآخر قدمه، قدم البدل عن الموضع الذي يجهله، هنا يقدم. نعم، أو الطرفين، يعني هو يجهل في الوسط ويعلم الطرفين، إذا علم طرفي الفاتحة وجهل في الوسط معناها أيضا يضع البدل أين؟ في الوسط، في الموضع. نعم، أو الطرفين، يعني علم الطرفين، الطرف الأول والطرف الآخر، وسطه، وسطه يعني جعل البدل في الوسط. نعم، أو الوسط، يعني علم الوسط، إذا علم الوسط حفه، بمعنى أنه يجعل من هنا ومن هنا، من الطرف الأول والطرف الثاني، علم الوسط ومن الطرفين مجهول، معناه يضع البدل من الطرف الأول والبدل في الطرف الأخير من سورة الفاتحة. نعم، نعم، حفه بالبدل، بمعنى جعل البدل من الطرفين، الطرف الأول والطرف الآخر. نعم، يعلم سورة الفاتحة، أي سورة من القرآن يأتي؟ هذا الكلام نحن ذكرناه في الدرس الماضي، يعني ما أنا قلت، يعني إذا ما مرة، إذا قلنا أنه هل يعوض من نفس الفاتحة أو يكرر الآية، هذا إذا قلنا به، إذا قلنا بأن البدل يصح من نفس الأصل، وأن الأصل يصح أن يكون بدلا عن نفسه، هذا إذا قلنا به. أما على القول الثاني أن الأصل لا يصح أن يكون بدلا عن نفسه، معناه أنه يأخذ آية من سورة أخرى من سورة القرآن الكريم فيضعها في المكان، لكن بشرط أن يكون هناك مساواة حتى بالحروف بناء على قول المشهور، من يقولون هل المساواة في الآيات أو المساواة في الحروف؟ يعني مثلا الآن إذا كنا مساواة في الآيات، لو فرضنا أنه يعرف آية الكرسي، تعرف الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي، هاي آية واحد، هاي الآية الواحدة لو قسمت مقاطعها فهي أكثر من سورة الحمد، هي آية واحدة. فهل يشترط فيها أن تكون مطابقة بين الآيات فقط يعني جهل آية يضع مثلا مكانها آية الكرسي أفرض، أو أنه يشترط فيها المساواة بالحروف. إذا قلنا يشترط فيها المساواة بالحروف معناه أن آية الكرسي أكثر حروفا من سورة الحمد كاملة. هنا الخلاف، يعني هنا يقع الخلاف على أو الوسط حفه به بالبدل وهكذا. ولو أمكنه، يعني أمكن الجاهل بالقراءة، ولو أمكنه الاهتمام هنا بمعنى أنه إذا تمكن من أن يأتم بغيره، هو يجهل، هو جاهل بالحمد لا يعرف، لكن لو فرضنا أنه يتمكن من الاهتمام بغيره بعد أحسن، الاهتمام جيد يعني أفضل الاهتمام. نعم. ولو أمكنه، أمكن الجاهل بالقراءة الاهتمام، يعني الاهتمام بغيره، قدم من؟ قدم الاهتمام على الاتيان بالبدل، يقدم هنا على ذلك، على هذا التفصيل الذي ذكرناه في مسألة القراءة. نعم. لأن الاهتمام في حكم القراءة التامة، هو يجهل وشخص آخر يقرأ، فمعناه قراءته تامة أفضل مما أن يأتي بالعوض وبالبدل. نعم. هذا أول مرة تحدث. إيه ما فيها ما مشروط أنه السمر. أول مرة في بادئ الأمر، يعني الحكم الأولي وجوب التعلم مع سعة الوقت، هو أول وآخر يجب عليه التعلم، لكن إذا ما يتمكن، يعني في صورة العجز، دائما في صورة العجز، حينئذ يجوز له. نعم. هسا هاي شوف الآن هو يذكر هاي بعض الفروض. نعم. ومثله مثل الائتمام لو أمكن متابعة قارئ لا يأتم، لكن في شخص آخر يجلس جنبه، هذا واقف يصلي، الجاهل يقف يصلي وشخص آخر يقرأ له فيتابعه. لا صحيح، هذا يريد يعلم إشواني. لا شخص آخر يعني. بل لا، يقول لا يلتفت إلى صلاته، يعني حتى لو تابعه لا يلتفت إلى صلاته، ويجب عليه الإعادة. يجب عليه الإعادة. نعم. ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ، هذا واحد جيد، مثل الاهتمام هذا جيد، أو القراءة من المصحف، هذا فيما إذا كان يعرف يقرأ من المصحف. فيقول هذا بل قيل بإجزائه اختيارا، يعني تجوز اختيارا القراءة في المصحف، لا مو اضطرارا، يجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وتجوز أيضا بالتلقين، وإن كان الاقتصار على مسألة التلقين وعلى مسألة القراءة في المصحف على مورد الضرورة، في حال الاضطرار يجوز له، لأنه قرأنا نحن سابقا يكره ويكون أمامه باب مفتوح، يكره الصلاة ويكون أمامه مثلا مصحف أو كتاب مفتوح، نحن ذكرنا هذا الشيء، فتقتصر بل يكون هذا الآن اختيارا أيضا يجوز حتى. لا لا لا ما أعرف. هذا قول هو يأتي إلى بلقيلة، هذا إيه قيلة، هذا هنا الآن هذا قال في الذكرى واشتزأ الفاضلان، هالشكل قال به، مقصود به يعني الاشتزاء بالقراءة من المصحف الشريف. نعم. وإن أمكنه الحفظ، حتى لو كان متمكنا من الحفظ، لكنه لو وضع أمامه مصحفا وقرأ منه، لا يمسكه بيده ويقرأ منه. نعم. وإن أمكنه الحفظ. نعم. وأيضا بعد ذلك قال ولو تبع قارئا أجزأه عند الضرورة، فإذن هو هنا قيد يعني هذه الضرورة، فمعناه أنه يجزي اختيارا، يجزي اختيارا. نعم. بل قيل بإجزائه اختيارا، والأولى اختصاصه بالنافلة، يعني جواز القراءة من المصحف الشريف مختص بالنافلة، هذا مقصود، لا مختص بالفريضة، لأنه مثلا محل الاختيار. نعم، فإن لم يحسن شيئا منها، الآن خلص مسكر الآن ما عنده شيء، لا يحسن شيء من قراءة الفاتحة، من الفاتحة قرأ من غيرها بقدرها. شوف، رجع إلى القول الأول، لكن الآن يفصل، يقرأ على قدر سورة الفاتحة، على قدر الفاتحة، أي بقدر الحمد حروفا، نعم، وحروفها شايف على قدر الحمد حروف، لكن هناك قول آخر الآن هو يبينه، على قدر الحمد حروفا، 155 حرفا بالبسملة. لكن هل هذا العدد يوافق حروف الحمد أو لا يوافق حروف الحمد؟ يعني سواء اعتبرنا الحروف الملفوظة أو الحروف المكتوبة، هناك حروف ملفوظة وهناك حروف مكتوبة في الحمد. بإجزاء القراءة من المصحف، والأولى اختصاصه، الأولى اختصاص جواز القراءة من المصحف بالنافلة، يجوز له أن يفتح المصحف أمامه ويقرأ في صلاة النافلة، أما في صلاة الفريضة لا. لا. نعم. من باب الاختيار، نحن قلنا اختيارا لا يجوز، مو باب الاختيار. نعم. الآن قلنا بالنسبة إلى حروف الحمد، هذا العدد الذي ذكره لا يتناسب مع ما هو مذكور. ليش؟ لأنه إذا اعتبرنا الحروف الملفوظة، كم يكون الحروف دون المكتوبة؟ هناك حروف مكتوبة وهناك حروف ملفوظة، مبلغ الحروف يكون 139. ها، كل الحمد، الملفوظ الملفوظة، لكن على تقدير الوقف على الرحيم، متفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقف. الحمد لله رب العالمين، وقف على هذا التقدير. وعلى أيضا ونستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هاي كلها وقوف على هذا التقدير. ها، وكذلك على تقدير أن نعد المد حرفا، هذا واحد، والشدة يعني الحرف المضعف حرفين، على هذا التقدير يكون 139. أما إذا اعتبرنا الحروف المكتوبة مو الملفوظة، يكون أصل الحروف، مجموع الحروف 142، 142 حرفا، يعني هاي إذا أضفنا بعض التجديدات، يعني المد التضعيف، إذا أضفنا إليها يصير 156، لأنه هناك تجديدات، 142 هي أصل الحروف، وإذا أضفنا التجديدات يصير 156، وإذا أضفنا إليها المد معناه يزيد حرف آخر. فعلى جميع هذه التقادير لا يستقيم ما ذكره من العدد مع ما هو معروف. يعني أنتم الآن لو وضعتم في سورة الفاتحة معلومة، أحسبها بحروفها الملفوظة وبحروفها المكتوبة كلنا على حدة، لو حسبناها كلنا على حدة، ثم لو وضعنا المد حرفا ووضعنا المشدد حرفا، نشوف المجموع كم يصير، على كل التقديرات لا ينسجم مع ما ذكره هنا. نعم نعم، نعم، وحروفها 155 حرفا بالبسملة إلا لمن قرأ مالك، لأنه هناك قراءتان، قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين، فإذا قرأنا ملك ينقص حرف، أما إذا قرأنا مالك زاد حرفا، الألف مالك على وزن ساعد، نعم، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا، تزيد حرفا واحدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قسم منهم يقرأ مالك يوم الدين وقسم منهم يقرأ ملك يوم الدين، لأن المعنى واحد قراءته، فإذا قرأنا ملك ينقص واحد حرفا واحدا هو يتم العدد، وإذا قرأنا مالك زاد عددا واحد. نعم، لا ما هو مشكلة، ويجوز الاقتصار على الأقل، لأنه الآن مردد بين الأكثر حسب ما ذكره 159 وعلى الأكثر 160 بزيادة حرف، مو 159 آية هو ذكر حرفا، عفوا، إذا قرأنا ملك، إذا أضفنا مالك صار 156. نعم، ويجوز الاقتصار على الأقل. ثم قرأ السورة، يعني بمعنى الآن إذا ما يحسن الحمد ماذا يفعل؟ قرأ السورة إن كان يحسن بعد أن يعوض عن الحمد يأتي بسورة أخرى. طبعا يجب عليه قراءة الحمد، والمفروض أنه لا يحسن الحمد فيقرأ سورة مكان الحمد، ثم بعد أن يأتي بتلك السورة يأتي بسورة أخرى، يأتي بسورة أخرى ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما. بمعنى أنه في مثل هذا لو فرضنا أنه لا يحسن إلا هذه السورة، لا يعرف الحمد ولا إلا يعرف سورة إن أعطيناك الكوثر، هاي أسهل، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فمو تحطوا لها هاي الزيادة، لا مو الزيادة اللي الذي طاح بالجومة وتكسر، مو هذا، لا لا تعرفوا له ما هي من القرآن. فهنا في مثل هذه الحالة إذا ما يحسن فقط إلا هذه، كيف؟ معناها أنه يأتي بسورة الكوثر على عدد آيات الحمد ثم يأتي بالكوثر مرة ثانية للسورة. نعم، يقرأ سورة الكوثر عن الحمد على عدد آيات الحمد، يسويها 7 مرات، يقدر يعيدها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا آية. نعم، زيادة حرف أو زيادة يحسب دكة زائد، مو مشكلة، يعني مو بالدكة، ما يلاحظ بالدكة العقلية، يعني هو بعض الأحيان يقف على حرفين ال وخلص ساوت الحروف، كيف يعني يقول ال؟ لازم يكمل الكلمة، لأنه ملاحظة تمامية المعنى، أنا قلت يعني مو هذا، لابد أيضا مراعاة تمامية المعنى. نعم، مراعيا في البدن المساواة، فإن تعذر، طيب الآن أيضا لا سورة ولا حمد وحتى بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرف، رجل لا يعرف لا يحسن من القراءة شيئا، طبعا في جاي من المريخ كثير موجودين هم، نعم، فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة ذكر الله تعالى بقدرها، لكن بقدر من؟ بقدر الحمد، سورة الحمد خاصة له هو هذا، فيقرأ فقط يعدد الذكر بقدر سورة الحمد. قدر طبعا بقدر سورة الحمد على قدر الآيات يعني. نعم ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصة. أما السورة فساقطة لأنه قلنا فيما سبق لا يجب عليه السورة كما مر في قوله وسورة كاملة فتسقط من غير تعويض. أما السورة تسقط من غير تعويض عنها. نعم. وهل يجزي مطلق الذكر؟ يعني أي ذكر يأتي به مطلق ذكر الله، مطلق ذكر الله هل يجزي؟ رجل يجهل الحمد وسورة يجب عليه الذكر، فهل يجزيه أن يأتي بمطلق ذكر الله عز وجل بأي صفة كان، أو أنه يقتصر على الذكر الواجب في التسبيحات الأربع التي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يسوى كثير من الناس يعرفون سبحان الله، يعرف يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم هذا هو فرض المحال ليس بمحال. نعم. وهل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ يعني هل يعتبر الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين؟ في الأخيرتين إشارة إلى الركعتين الأخيرتين، وفي الركعتين الأخيرتين ماذا قلنا يجب هنا؟ التسبيحات الأربع، التسبيحات الأربع. هل يقتصر على هذا أم لا؟ قولان، هنا قولان اختار ثانيهما المصنف، يعني الاجتزاء بالذكر الواجب. قيل يجتزي بمطلق ذكر الله، والقول الثاني الذي اختاره المصنف في الذكرى، الشهيد الأول اختاره في الذكرى أنه يجب عليه الذكر الواجب التسبيحات الأربع. اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لماذا؟ لثبوت بدليته عنها. الذكر الواجب الذكر بدل عن القراءة، أو فقل التسبيحات بدل عن الحمد، بدلا عن الحمد في الجملة بدلية التسبيحات تقع بدلا عن قراءة الحمد، وقراءة الحمد تقع بدلا عن التسبيحات. مهم؟ فمعناه أنه يجوز الاقتصار على التسبيحات، أو يجب لثبوت بدليته، ثبوت بدلية الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين عنها عن القراءة في الجملة. في الجملة كما قلت في بدلية التسبيحات الأربع بدلا عن قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. وقيل يجزي مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها. قيل الآن وقيل يجزي مطلق الذكر، هذا القول الآخر يكفيه مطلق الذكر لا إشكال فيه. طيب الآن فرض وإن لم يكن الذكر، الآن ذكر الله مطلق ذكر الله لم يكن بقدر القراءة، حتى وإن لم يكن بقدر القراءة عملا بمطلق الأمر، بمعنى أنه ورد أمر والأمر هذا مطلق، أنه من جهل الحمد من جهل القرآن الكريم اجتزى بالذكر، مثل مطلق الذكر مطلق فيكفي عملا بمطلق الأمر. نعم. لكن والأول أو لا، يعني يجب عليه الذكر الواجب في التسبيحات الأربعة. ولو لم يحسن الذكر، هذا مو أنت تقول الذي لا يحسن بسم الله الرحمن الرحيم فمن باب أولى أنه لا يحسن الذكر، مو هيك؟ طيب الآن لا يحسن الذكر، لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذكر ولا هم يحزنون، ماذا يفعل؟ لا ما يصير مجبور، لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال، يقف بقدر القراءة، يقف، لأنه الذي سقط عنه القراءة، أما القيام لم يسقط عنه، القيام واجب، الذي سقط عنه القراءة، أما القيام هل سقط عنه؟ لا، القيام لم يسقط عنه، فيجب عليه القيام بقدر القراءة. يا أخي جد تقرأها، هي ربع ساعة نص ساعة. نفس الشيء مولانا، هذا خلاص، هذا انتهى، عاجز، الله لا يكلف العاجز، تكليف العاجز قبيح يصير. كل أحد، نعم، لأن تكليفه هذا حينئذ انت مثل ما تكليفك القراءة الآن تكليف عدم القراءة ما يحصل. إيه مثل إيه؟ نعم نعم. ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها، بقدر القراءة. ليش؟ لأنه وهو المكلف كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، يعني على فرض أنه كان متمكنا من القراءة يجب عليه القيام ويجب عليه القراءة، هو مكلف به. الآن سقطت عنه القراءة، إذا سقطت عنه القراءة هل معنى يسقط عنه القيام؟ لا ملازمة بين القراءة والقيام، لا تلازم بينهما، بل هو كما مكلف بالقراءة مكلف بالقيام أيضا، فيجب عليه القيام، سقطت عنه القراءة. نعم، لأنه كان يلزمه، يلزم المكلف عند القدرة على القيام على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما الآن حسب الفرض فاتت القراءة، معناه بقي القيام، فيجب عليه القيام فقط. نعم، فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن، هذا القول حسن. والضحى وألم نشرح سورة، الآن حكم آخر، كثير من الناس يقرؤون بعض الأحيان، أنا سمعت يعني بعض الأخوة يقرؤون والصلاة الواجب في الفريضة المكتوبة، بعد أن يقرأ سورة الحمد يقرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يقرأ هذه السورة، أو يقرأ ألف ألم نشرح لك صدرك، هذه كلتا السورتين يعدان بمنزلة سورة واحدة، لا بد له من الجمع بينهما، وإن قلنا بأن كل واحدة منهما سورة مستقلة. لا، الآن سأشوف حتى النص يقول هذا خالي عن اسمه عن الوحدة، النص يوجب الجمع بينهما، فرق النص. أحسن، في الصلاة، أما أنهما بمنزلة سورة، أنهما سورة واحدة واحدة، نعم سورتان، نعم، لكن لكلام الشيخ الطوسي له كلام الآن يأتي. نعم، والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف، إلاف قريش، فيل، أخو تعرف الفيل، تعرف سورة الفيل، تعرف سورة الفيل؟ لا أنت من يعرف سورة الفيل؟ مولي إلاف قريش، الفيل هاي إلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، بس هاي ألم ترى كيف فعل ربك؟ نعم، فإذن سورة هنا أربع سور، سورة الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل وإيلاف قريش، هذا كل واحد من السورتين سورة واحدة، يعني يجمع بينهما في الصلاة، يجمع بينهم معها بسم الله، مو مشكلة، يعني وجود بسم الله أو الفاصل ببسم الله لا إشكال، بسم الله كثير أنت تقرأها بالمصحف، تقرأها بالكتاب، تقرأها في كل مكان، مو مشكلة يعني، بل في القرآن وردت في سورة واحدة مرتين، يعني شنو الإشكال فيها؟ نعم، والضحى ألم نشرح سورة واحد، والفيل والإيلاف سورة في المشهور، فلو قرأ إحداهما في ركعة بعد الحمد أتى بسورة والضحى مثلا، هل يستجي بها؟ هل يكفي أم لا؟ نعم، فلو قرأ أحدهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب مباشرة، قرأ والضحى لابد أن تأتي ألم نشرح، قرأ الفيل لابد أن يأتي، ولإيلاف قريش لابد أن يأتي بهما على الترتيب. لا، والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، على وحدة السورتين. لا، هو يوجد هناك أخبار تدل على الوحدة، لكنها أي أحسن، ربما لإرسالها أو لضعفها لم يعتمد عليها المصنف، وإلا موجودة في مجمع البيان هناك روايات مرسلة لكن ربما لم يعتمد. يعني لو كانت المرسلة من مراسيل ابن أبي عمر، لو كانت المرسلة من مراسيل ابن أبي عمر لكانت ثقة، لكان يعتمد عليها، لأن ابن أبي عمر لا يرسل إلا عن الفقهاء، كانت ثقة. مو كل مرسلة لكون رواية مرسلة لا يعتد أو لا يعتمد عليها. لا. وقال أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة، لكن لكون هاي لكون هذه الروايات روايات ضعيفة فلم يلتفت إليها، فلم تدل على أن السورتين أو أن هذه السور كل سورتين سورة واحدة، لا يدل على الاتحاد. والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، على وحدة السورتين، وإنما دلت أي الأخبار على عدم إجزاء إحداهما. الأخبار هكذا نصت، الأخبار نصت على أنه إذا قرأ إحدى السورتين لا بد أن يأتي بالثانية. نعم على ترتيب. نعم، وفي بعضها بعض الأخبار تصريح بالتعدد بالخبر المفضل. ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى. المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى، وألم نشرح، وألم ترى كيف، ولإيلات قريش. هذه السور تدل على ماذا؟ تدل على التعدد. هذا الخبر يدل على تعدد هذه السور، لأنه يقول لا تجمع بين سورتين، معناه جعلها سورتين، أن الإمام جعلها سورتين. أو تعارف هذه المرسلة بالإضافة، هي أصلا لا تعارف بين الصحيحة والمرسلة، ما في تعارف بين الصحيح والمرسل، مع وجود الصحيح لا تصل النوبة إلى المرسل، لا تعارف بينهما، الصحيح إنما يعارض الصحيح أو ما هو أصح منه. عيدها مرة ثانية، قرأنا على الترتيب المذكور. شو هي؟ أو يعيد بقدر ألم نشرح. نعم، مع الحكم المذكور سورة أخرى على قدرها. نعم، وفي بعضها بعض الأخبار تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور. مع الحكم المذكور يعني ووجوب الجمع بين السورتين، لا بد من الجمع بين السورتين، والحكم من حيث الصلاة واحد. يعني في أي صلاة لو قرأ سورة الضحى وجب عليه ألم نشرح، في أي سورة لو قرأ الفيل وجب عليه قراءة لإلاف قريش، في أي صلاة يجب عليه هذا الأمر. طيب ما هي الفائدة مولانا؟ ما هي الفائدة بين كونهما سورة واحدة وبين كونهما سورتين متعددتين؟ ما هي الفائدة؟ تظهر الفائدة أين؟ يقول وإنما تظهر الفائدة في غيرها، في غير الصلاة. مثلا لو نذر قراءة سورة من القرآن، شخص ينذر قراءة سورة من القرآن، أو تصدق بأنه يتعلم سورة من القرآن، طيب وقرأ ألم نشرح، هل يجب عليه أن يقرأ الضحى؟ أو أنه وفى النذر. فهمتم أين الفائدة؟ هنا تظهر الفائدة. نذر قراءة سورة من القرآن الكريم. فإذا قلنا بأن سورة الضحى ولم نشرح سورة واحدة معناه يجب عليه الاتيان بهما. وإذا قلنا أنهما سورتان معناه يجتزئ بسورة واحدة يكفي. لا نذر قراءة سورة واحدة من القرآن الكريم ومن مصاديق السورة الواحدة بناء على القول بالوحدة. ومن مصاديق السورة الواحدة ألم نشرح والضحى أو الإيلاف والفيل من مصاديق. وإن قلنا لا كل منهما سورة منفردة على حدة سورة مستقلة معناه يجتزي ويكتفي بقراءة سورة واحدة. نعم هي يعتبر النذر صحيح لأنه هي سورة واحدة مولانا. لا أي فصلاة لا أشكال النذر وحد الحال يعني النذر حقق لا أشكال. نعم والحكم من حيث الصلاة واحد وإنما تظهر الفائدة في غيرها في غير الصلاة. وتجب البسملة بينهما بين السورتين بين سورتين لأنه فقط هاي حتى نخلص. وتجب البسملة بينهما بين السورتين على التقديرين في الأصح. يعني سواء قلنا أنهما تعدد متعددان متعددتان أو قلنا أنهما سورة واحدة. لكنه هنا الشيخ الطوسي ذهب إلى أنهما سورة واحدة ولا بسملة بينهما. الشيخ الطوسي هكذا قال أنهما سورة واحدة ولا بسملة بينهما. نعم هنا يقول لا تجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح ردا على الشيخ الطوسي لثبوتها لثبوت البسملة بينهما بين السورتين تواترا لأنه ثابت البسملة بالتواتر والتواتر طريق علمي. نحن قلنا هذا رد على شيخ الطوسي هذا تجب البسملة بينهما. وكتبها كتب البسملة في المصحف المجرد عن غير القرآن. والمصحف يطلق دائما في غير في المصحف يطلق على جميع الكتاب. أما القرآن القرآن يطلق على البعض ويطلق على الكل هو قرآن يعني بعض القرآن مو قرآن. أما المصحف الجامع يجمع جميع الكتاب هذا المقصود به. الآن موجودة هذه البسملة موجودة في موارد يعني. نعم وكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والأعراب. فهذا الكلام كلام من ابن إدريس الحلي قال بكتابة البسملة بين السورتين في المصحف. لماذا؟ يقول للتواتر لأنها متواترة متواترة. نعم يقول أن المصحف كتابته متواترة وكتابته مضبوطة ومجردة حتى عن النقطة مو باء مو موجودة باء والرحمن مو فيها نقاط. يقول هذه موجودة أصلا هي في المصحف ثابتة بالتواتر كتابة البسملة ثابتة بالتواتر ومضبوطة. نعم وكتبها في المصحف المجرد عن غير المجرد عن ماذا؟ المجرد عن غير حتى النقاط يعني عن غير القرآن حتى النقط والإعراب. ولا ينافي يعني وجوب البسملة بين السورتين ولا ينافي ذلك الوحدة يعني لا يعني أنهما كل واحدة منهما واحدة مستقلة لا ينافي لو سلمنا بالوحدة كما في سورة النمل. مثل أنه في سورة النمل هي سورة واحدة لكن فيها كم بسم الله الرحمن الرحيم فيها اثنين فلا منافاة بينهما. نعم الحمد لله رب العالمين. Oh.